بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: مسألة. قال أبو العباس بن القاصي: ونهي عن الطعام الفجأة، وقد فاجأه أبو الدرداء على طعامه فأمره بأكله، وكان ذلك خاصا له صلى الله عليه وسلم. نعم. يعني مقصود لو شخص أتى وقت طعام فطرق على أحد بعد الظهر أو بعد العشاء، هل هذا يصح أو ما يصح؟ فهنا قال خاص بن يسلم لما طرق على أبي قتادة وقت الطعام، لكن ليس خاص بن يسلم. نعم. الدليل: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ أتوا وقت أكل فذبح له عليه السلام. نعم. قال البيهقي: لا أحفظ النهي عن طعام الفجأة من وجه يثبت. ثم أورد حديث أبي داود من رواية درست بن زياد عن أبان بن طارق عن نافع عن ابن عمر مرفوعا: من دعي فلم يجب فقد عصى الله ورسوله، ومن دخل على غير دعوة فقد دخل سارقا وخرج مغيرا. مسألة. قالوا: وكان يجب على من طلب منه طعاما ليس عنده غيره أن يبذله له صيانة لمهجة النبي صلى الله عليه وسلم، ووقاية لنفسه الكريمة بالأموال والأرواح، ولقوله تعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. قلت: ويشبه هذا الحديث الحديث الذي في الصحيحين: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. وما فعل الأنصاري لما جعل ابنائه ينامون وأعطى الطعام على سبيل الاستحباب؟ قال عليه وسلم: عجب ربنا من صنيعكم البارحة. لكن في حق النبي صلى الله عليه وسلم يجب. نعم. مسألة. وروى البخاري عن الصعب بن جثامة مرفوعا: لا حمى إلا لله ورسوله. قال بعض أصحابنا: هو مختص به. وقال بعضهم: بل يجوز لغيره لمصلحة، يعني ممن بعده ممن ولي الخلافة أو الإمامة، يجوز أن يحمي حما للمسلمين، يعني أرض فاضية يكون فيها إبل، بيت المال مثلا، أو سيارات تخص بيت المال كسيارة الدولة ونحو ذلك، يجوز لأن ولي المسلمين. كما حمى رسول الله صلى الله عليه وسلم النقيع، وحمى عمر السرف والربذة، إلا أن ما حماه رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجوز تغييره بحال. نعم. الله أعلم. صلى الله عليه وسلم.